خائنا ولا يعود ائتمانه، لأننا لو قلنا بعود ائتمانه حصل التلاعب، فصار هذا اليوم يستعمل الإبريق، وإذا غابت الشمس وقد سلم الإبريق قال خلاص الآن أستغفر الله وأتوب إليه، ثم خليه بالليل على أنه وديعة وأمانة، وإذا صار في الصباح ذهب سوي فيه الشاه للفطور وشاه الضحى، نعم شاه العصر، وإذا غابت الشمس قال أستغفر الله وأتوب إليه، نعم يبكي بالليل أمين وبالنهار خائن. فأسد الباب نقول متى قام الإنسان في الوديعة أول مرة صارت يده يدا معتدية وعليه ضمان بكل حال. طيب وكيف الوديعة؟ الوديعة؟ إذا ما استخدمت قد تخرج. أدريك ما هو بخارج يعني. ما هو أدريك يعني أي وديعة؟ مثل إيه؟ مثل السيارة يجي فترة طويلة يحتاج إلى مرة كيف تخرج. طيب استأذن منه. يعني والله هذه السيارة لو وقفتها طويلا قفضت البطارية وتلفت الكفرات يعني وكل ما شيء يحتمل انه يوجد فلق، مع ان العلماء يقولون ان استعمالها من اجل حفظها لا يضر، فلو انك اخذت السيارة هذه تمشي عليها ما هو علشان مصلحة تمشي عشان مصلحة السيارة فلا بأس به. قال ومن ذلك نشر الثوب خوف الحرق، تعرفون هذا؟ نشر الثوب خوف الحرق. الصوف هنا الصوف إذا لم ينشر في أيام الصيف يحترق، إلا عاد لما حضرت الآن الكيلويات هذه اللي تحط في جوفه ويسأل من الحرق لو ما نشر مثل بعد الاستريك هنا لا السيارة له مصلحة ولا الثوب ما له مصلحة للأسرار وين يتهم في السيارة إنه له مصلحة لا هذا يرجع إلى أمانة العدد ذنبه وليتهم إيه وفيه في احتمال يعني يمكن يقول اللي شغل بالرياض نعم أبو رحمان له الرياض يمكن يقول باخذ عليه عمرة بعد إيه. نعم على كل حال هو أمين وأمين يتق الله نعم ها؟ قل لي كانت أمانة غير محرم. إيه؟ قل لي كانت أمانة غير محرم. تبقى